مستمعينا الأعزاء، كما دائما نحن معكم نتواصل على الخير والإفادة. وما برنامج كلمة عربية إلا معلومات تصب في خانة المعرفة الصافية والثقافة النقية. وهاكم كلمة اليوم: القرطاس. ورد في القاموس للفيروزابادي: القرطاس والقرطاس والقرطاس، كجعفر ودرهم، الكاغد، الجمل الآدم، والجارية البيضاء، المديدة القامة، والصحيفة من أي شيء كانت، والناقة الفتية، وبرد مصري، وتقرطس هلك. وفي المصباح المنير للفيومي: القرطاس ما يكتب فيه، وكسر القاف أشهر من ضمها، والقرطس وزان جعفر لغة فيه، والقرطاس قطعة من أديم تنصب، فإذا أصابه الرامي قيل قرطس قرطسة، مثل دحرج دحرجة، والفاعل مقرطس، ويجوز إسناد الفعل إلى الرمية. وفي المختار للرازي: القرطاس بكسر القاف وضمها الذي يكتب فيه، والقرطس بوزن المذهب مثله، ويسمى الغرض قرطاسا، يقال رمى فقرطس أي أصابه. وفي لسان العرب لابن منظور: القرطاس معروف يتخذ من بردي يكون بمصر، والقرطاس ضرب من برود مصر، ويسمى الغرض قرطاسا، والرمية التي تصيب مقرطسة، والقرطاس والقرطاس والقرطس والقرطاس كله الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها. قال ابن الأعرابي: يقال للناقة إذا كانت فتية شابة هي القرطاس والديباج، ويقال للجارية البيضاء المديدة القامة قرطاس، ودابة قرطاسي إذا كان أبيض لا يخالط لونه شية، فإذا ضرب بياضه إلى الصفرة فهو نرجسي. وهكذا ينتهي كلام حلقتنا لليوم، واعدين بحلقات قابلة مليئة بالإفادات. فإلى موعد قريب بإذن الله تعالى.